الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: وممن كان على هذا المذهب أعمى البصر والبصيرة، كلب معرة، النعمان المكنى بأبي العلاء المعري، فإنه امتنع من أكل الحيوان زعم لظلمه بالإيلام والذبح. وليس هذا فحسب، بل أبو العلاء المعري تدرج في سلم الضلالات حتى وصل إلى الإلحاد، وهذا حال من خالط أهل الأهواء ولم يكن متمكنا بالعلم والسنة، فإنه من السهل أن ينحرف، وخصوصا من تكون عنده لوثة عقلية. فاللوثة العقلية وهذه النزعة تورد في التدرج في سلسلة من اللوازم تنتهي بالزندقة والإلحاد، وهذا الذي وصل إليه أبو العلاء المعري. وقال أعمى البصر لأنه كان أعمى، والبصيرة لأنه وصل إلى الإلحاد في آخر أمره، وكان من معرة كما ذكر، فمعرة تبرأت منه، ولهذا كانوا يلقبونه بكلب معرة، أي قبيلته تبرأت منه. قال رحمه الله: وأما ابن خطيب الري، وهو الفخر الرازي كما أشار في التعليق، وكذلك ضل في هذا الباب بسبب سلوكه مسلك أهل الأهواء، فسلاسل أو سلسلة اللوازم لا تنتهي. قال: فإنه سلك في ذلك طريقة مركبة من طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة المشائين، وهذبها ونقحها، واعترف في آخرها بأنه لا سبيل إلى الخلاص عن المطالبات التي أوردها على نفسه إلا بالالتزام أنه تعالى موجب بالذات لا فاعل بالقصد والاختيار، فأقر على نفسه بالعجز عن أجوبة تلك المطالبات إلا بإنكار قدرة الله ومشيئته وفعله الاختياري، وذلك بجحد ربوبيته. ونحن نذكر كلامه بألفاظه قال في مباحثه المشرقية، وهذا كذلك أحد المتكلمين المشهورين، وقد تدرج به الأمر إلى أن سلك مسلك الفلاسفة ثم رجع منه، وأراد أن يخلط بين طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة. وسموا الفلاسفة المشائيين لأن الفلاسفة مذاهب، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغير واحد من أهل العلم ممن ذكر الفرق والطوائف، فإن من فرق المشائيين من فرق الفلاسفة المشائيين، وسموا بالمشائيين لأنهم ينكرون المشيئة، وهذا هو حال من تبعهم من المتكلمين. وقيل بالمشائين لأنهم كانوا يأخذون العلم وهم يمشون، والصحيح أن كلا الأمرين كان عندهم. وعلى رأس هؤلاء أرسطو، فأرسطو رأس الفلاسفة المشائين، وطريقته وطريقة تلامذته إنكار المشيئة وغير ذلك

والصحيح أننا نقول أنها باعتبار فاعلها، باعتبار فاعلها، ولهذا امتحن الله عز وجل بهذه، أعطانا الله عز وجل هذه الصفات وهذه المخلوقات ليمتحننا بها. ولذلك جعل الناس فريق في الجنة وفريق في السعير بحسب امتثالهم للأوامر الربانية وانقيادهم بما أراده الله عز وجل منهم شرعا، وهكذا كذلك في كونه والوجود. قال المقدمة الثانية أن الأشياء إما أن تكون مادية أو لا تكون، فإن لم تكن مادية لم يكن فيها ما بالقوة فلا يكون فيها شر أصلا، وإن كانت مادية كانت في معرض الشر، وعروض الشر لها إما أن يكون في ابتداء تكونها أو بعد تكونها. أما الأول فهو أن تكون المادة التي يتكون منه إنسان أو فرس يعرض لها من الأسباب ما يجعلها رديئة المزاج، رديئة الشكل والخلقة، فرداءة مزاج ذلك الشخص ورداءة خلقته ورداءة خلقه ليس لأن الفاعل حرم بل لأن المنفعل لم يقبل. يريد أن يقول العيب جاء من المصنوع لا من الصانع، فالصانع أراد أن يصنع شيئا كاملا ولكن المصنوع لم يقبل، وهذا لا شك أنه ماذا؟ إنقاص في صفات ربوبية الرب سبحانه وتعالى، فكأن هناك من يغالب الرب فيما يريد في مخلوقاته، وهذا شيء من قول المعتزلة وهو باطل كذلك. والصواب أن الله عز وجل يخلق ما يشاء، ولحكمة خلق الكامل والناقص والجميل والقبيح لأجل حكم كثيرة، من هذه الحكم أن يعرف قدر الجميل وقدر الكامل، فلولا المرض ما عرفنا فضل الصحة، ولولا كذلك وجود القبيح ما عرفنا ماذا؟ شكر الله في الجميل، وهكذا. وكما تقدم معنا وتكرر كون هذا القبح والنقص يقع في بعض مخلوقاته فهو كذلك في حق هؤلاء حكمة أخرى، فإن كان هذا المخلوق ممن يجازى يوم القيامة فلعل الله عز وجل يصرف عنه في الدنيا ويرفعه في الآخرة بما يكون له خير من الصحة، كالأعمى يأخذ بصره فيكون سببا في دخوله جنة الله وحفظه في الدنيا من أن يقع في معاصي الله، والله يعلم ونحن لا نعلم، ولله حكمة في ذلك. ولهذا جاء في الحديث أن من أخذ بصره وصبر عوضه الله بهما الجنة. وفي حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد وغيره إن الله ليرفع العبد المنزلة بغير عمل يعمله ولكن ببلاء يبتليه، والحديث حسن بمجموع طرقه. فإذا الله عز وجل خلق الخير والشر، وليس الشر محضا، لا يوجد شر محض أبدا، ولكنه نسبي، وما كان من الذوات فيه معنى الشر فهو ليس شر محض، ولحكمة خلقه الله كذلك. أما أننا ننفي أن يكون هذا من خلق الله فهذا منافي لنصوص الكتاب والسنة، وهكذا كذلك قدح في معاني كمال الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته. طيب نقف إلى هنا. ونترك الباقي بدرس لاحق، والله تعالى أعلم.